تستغفر الحيتان في أبحارها للسالكين مدارج العلماء هم يرتجون من العليم نواله عدد النجوم وعد قطر الماء يا رب اجعل مقامهم بأعلى جنة تزهو ومقرهم مع السعداء. مجالس العلماء مجالس العلماء سهرة دينية من إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم في أولى حلقات سهرات مجالس العلماء، والتي نتناول فيها أنواعا من دروس العلم المختلفة من قرآن كريم وأحاديث لكبار العلماء، بالإضافة إلى بعض الابتهالات الدينية. ونحن في أولى سهرات مجالس العلماء لابد وأن نتحدث عن شهر رمضان، شهر القرآن. إن المتأمل في شهر رمضان الكريم مستمعينا الكرام سوف يدرك العلاقة الكبيرة بين القرآن الكريم الذي به تسكن النفوس وترتاح بتلاوته. ولعل أول ما يتبادر إلى أذهان كل منا مع شهر رمضان المبارك ومع القرآن الكريم والاستماع إلى آياته البينات، سوف يأتي إلى أذهاننا أول قارئ في الإذاعة المصرية الشيخ محمد رفعت، حيث افتتحت الإذاعة المصرية إرسالها أول مرة بصوته عام 1934. والشيخ محمد رفعت ولد في 9 مايو عام 1882. بدأ حفظ القرآن الكريم في سن 5 ودرس علم القراءات والتجويد. وقام الشيخ محمد رفعت بتلاوة القرآن الكريم في مسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب عام 1918، وأصبح قارئا للصورة بالمسجد وهو في سن 15. فنال محبة الناس، وظل الشيخ محمد رفعت يقرأ الصورة بمسجد فاضل باشا حتى اعتزاله القراءة، وذلك اعترافا ووفاء بهذا المسجد الذي شهد ميلاده في عالم القراءة وهو صغير. يعد الشيخ محمد رفعت من الأصوات التي تحمل بصمة لا تتكرر، حيث كان يتلو القرآن بتدبر وخشوع، وكان مهتما بمخارج الحروف كثيرا، فكان يعطي كل حرف حقه. وفي عام 1943 أصيبت حنجرة الشيخ محمد رفعت بمرض يقطع عليه تلاوته، فتوقف عن القراءة وظل مريضا حتى رحل عن عالمنا في 9 مايو عام 1950. رحم الله الشيخ محمد رفعت بقدر ما أعطى وخدم الإسلام والمسلمين. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى هذه التلاوة النادرة التي سجلها للإذاعة، حيث يتلو علينا من آيات الذكر الحكيم من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَالْحَاسِئَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا I'm Oh. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم سفيتنا رحم الله الشيخ محمد رفعت الذي وصفه الشيخ محمد الصيفي قائلا: رفعت لم يكن كبقية الأصوات تجري عليه أحكام الناس، لقد كان هبة من السماء. سيداتي وسادتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، وما أجمل أن نلتف حول درس العلم ونحن في سهرة مجالس العلماء. سوف نستمع اليوم إلى علم من أعلام الأزهر الشريف، إنه العالم الراحل الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري. ولد الشيخ أحمد حسن الباقوري في 26 من شهر مايو عام 1907 في محافظة أسيوط. حصل على شهادة العالمية عام 1932 والتخصص في البلاغة والنقد عام 1935. عمل الأستاذ أحمد حسن الباقوري مدرسا للغة العربية وعلم البلاغة في معهد القاهرة عام 1936، ثم عمل بعد ذلك وكيلا للمعهد. وعقب ثورة يوليو عام 1952 عين الشيخ أحمد حسن الباقوري وزيرا للأوقاف، ثم وزيرا للأوقاف في الجمهورية العربية المتحدة عام 1959. كما شغل أيضا الشيخ أحمد حسن الباقوري منصب مدير جامعة الأزهر عام 1964. شغل الأستاذ أحمد حسن الباقوري عضوية مجمع اللغة العربية والبحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر، وله أكثر من 25 مؤلفا في مختلف التخصصات اللغوية والدينية. كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1985. كان الشيخ أحمد حسن الباقوري من دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وفي 27 من شهر أغسطس عام 1985 رحل عنا الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى صوت الأستاذ أحمد حسن الباقوري رحمه الله، وهو يلقي محاضرة تحت عنوان تدبروا القرآن، وكان ذلك عام 1980. أيها الإخوة المؤمنون، أحمد إليكم الله تعالى حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم معكم على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين صلى الله عليه، صلاة تنتظم في سلكها الشريف آله الأبرار وأصحابه الأخيار وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. إن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته ويتدبرونه حق تدبره يستوقف نظرهم فيه أمران. استوقف نظرهم فيه أنه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة في شرائعه وفطرة في عقائده، فليس بعيدا أن تضع عنوان الإسلام تحت هذه الكلمة: الإسلام في بناء الإنسان فطرة. فأما أنه فطرة في الشريعة فإنه أولاً دعا إلى الأخوة العالمية في ظل الله رب العالمين، ودعا إلى الحرية، الحرية التي لا تقبل الفوضى ولا تقبل الإلحاد، ولكنها الحرية التي تنبع في صدر المؤمن من الإيمان بالله رب العالمين. فكلما كان المؤمن واضح العقيدة، واضح العبودية لله، كان أحب خلق الله للحرية. في شرائع الإسلام ما أجمعت الفطرة الإنسانية عليه، وما اتفقت فيه شرائع جميع الملل الكتابية، وهي أمور خمسة يسميها علماء أصول الفقه بالكليات الخمس، وهي: احترام النفس، فقتل النفس بغياً وعدواناً حرام في كل دين ابتعث الله به رسولاً من عنده، ويحترم النسب، فالمفاحشة حرام في كل دين ابتعث الله به رسولا من عنده، ويحترم الملكية المال، فكل ديانات السماء تحترم الملكية وفي طليعتها الإسلام، ويحترم العقل، فالسكر حرام في كل ملة، ويحترم الدين، فامتهان الدين حرام في كل ملة. وهذا معنى أن الإسلام فطرة في شرائعه، بقي أنه فطرة في عقيدته. فندع المجال هنا لسيد من سادة المتصوفة، هو الإمام الجليل الأستاذ الشيخ محمد عبده، وهو متصوف من أئمة المتصوفة، فذلك حيث قال رضي الله عنه: إن العقيدة الإسلامية وجدان، لا يحتاج الإنسان لكي يؤمن بالإله في القرآن إلى أدلة، ولكنه يراه كما يراه ويشعر به كما يشعر الجائع بالجوع. لو اجتمعت الدنيا على أن تقول له إنه ليس جائع لا يمكن أن يقبل. وكالشعور بالظمأ، فالشعور بالظمأ وجدان، وكالشعور بالأمن، فالشعور بالأمن وجدان، وكالشعور بالخوف، وهكذا. كذلك قال الأستاذ الإمام: إن العقيدة في الإسلام من قبيل الوجدانات، حتى لو قيل إن هناك أدلة على وجود الله لما أمكن أن نسمي هذه الأدلة أدلة، ولكننا نسميها تنبيها، نسميها التنبيه من غفلة أو الإيقاظ من غفوة. هل هذا الكلام له سند في القرآن؟ نعم. كذلك يقول أهل العلم، ونقرأ إن شئتم قول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة بعد أن قال الله تعالى عن السابقين وقال عن أصحاب اليمين، راح إلى أهل الشمال فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون يعني فتستدفئون بها وتطهون عليها أطعمكم وما إلى ذلك أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. ثم قال الله بعد ذلك: فلا أقسم، لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فذلك هو معنى أنه وجدان، فالإسلام في شرائعه فطرة، والإسلام في عقائده فطرة، والإسلام دعوة عالمية إلى الأخوة في ظل رب العالمين، فماذا ينكر الناس منه؟ ولماذا يعاديه أهل الغرب وأهل الشرق على سواء؟ أولئك بحكم الإلحاد، وهؤلاء بحكم المنافسة. إن لواء محمد لن يقع في الأرض أبدا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لقد نظم القرآن الكريم الحياة الاجتماعية من سائر جوانبها، نظمها في سياستها، ونظمها في اقتصادها، ونظمها في اجتماعها، ونظمها في كل أمر يحتاج إليه الإنسان. فالإنسان فقير إلى الله، فقير إلى الله في طعامه وشرابه الذي يقوم به جسده، وفقير إلى الله في الطعام الذي يقوم به روحه. والإنسان جسد وروح، فلا بد من غذاء جسده بالطعام، ولا بد من غذاء روحه بالقرآن. استمعنا إلى جزء من محاضرة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري رحمه الله، وكانت تحت عنوان تدبر القرآن. مستمعينا الكرام، ولعل من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك الابتهالات الدينية، وخاصة ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي من خلال إذاعة البرنامج العام، حيث ارتبط المستمع بالشيخ النقشبندي مع أذان المغرب. والشيخ سيد النقشبندي واحد من الأصوات صاحب التجليات العالية والنغمات الموسيقية التي تخرج في إطار المقامات الصوتية ويتمتع بها وترق لها القلوب، حيث صافح صوته قلوب الصائمين لحظة الإفطار. ولد الشيخ سيد النقشبندي في محافظة الدقهلية عام 1920، ثم انتقل مع أسرته إلى طهطا بصعيد مصر، وفيها حفظ القرآن الكريم وتعلم فن الإنشاد الديني من خلال حلقات الذكر للطريقة النقشبندية التي ينتهي إليها نسب جده محمد بهاء الدين النقشبندي. وفي عام 1955 انتقل إلى مدينة طنطا واستقر بها طوال حياته. بدأت رحلة الشيخ سيد النقشبندي مع الإعلام مصادفة، وذلك بعد لقائه بالإذاعي الكبير الراحل الأستاذ أحمد فراج في مسجد الإمام الحسين، وذلك عام 1966، فقام بتسجيل بعض الحلقات لبرنامج في رحاب الله. وقد أجمع خبراء الأصوات على أن صوت الشيخ سيد النقشبندي من أعظم الأصوات التي قدمت الدعاء الديني، فصوته مركب من 8 طبقات، وكان يقول الجواب وجواب الجواب، وصوته يتأرجح ما بين الميزو سوبرانو والسوبرانو. وفي 14 فبراير عام 1976 رحل عنا الشيخ سيد النقشبندي إثر نوبة قلبية. والآن مستمعينا الكرام نستمع إلى هذا الدعاء بصوت الشيخ سيد النقشبندي. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء باب غناؤهم، ما حيلة الشعراء باب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال.

كانت هذه سهرة مجالس العلماء، وندعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، ونلتقي بكم بمشيئة الله تعالى في الحلقة المقبلة من سهرة مجالس العلماء. ولكم كل التحية من الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم مجالس العلماء سهرة دينية، أعدها وقدمها ياسر سعد.